الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه من المهديين المرضيين إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم السيرة النبوية العطرة. حج المصطفى عليه السلام بعد الهجرة من مكة إلى المدينة 10 من الهجرة، وفي البخاري حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر واحدة وتسمى حجة الوداع، واعتمر بعد الهجرة عمرا كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي اعتمر بها في حجة الوداع، فإنه قرنها أي قرن فيها بين الحج والعمرة معا على خلاف فيه، فقيل حج قارنا وقيل متمتعا وهو الأصح، وقيل بل مفردا. أول عمرة اعتمرها المصطفى صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وكانت يوم الاثنين من هلال ذي القعدة 6 من الهجرة، لما أن صد أي صده المشركون فيها عن الوصول إلى البيت، فتحلل بذبح هديه وحسبت له عمرة، وكانت بها بيعة الرضوان. ثم تليها العمرة الثانية، وهي التي تسمى عمرة القضاء وعمرة القصاص، حيث صالحوه من العام المقبل، وكانت في ذي القعدة 7 من الهجرة. وبعدها العمرة الثالثة حين قسم غنائم حنين، وكانت من الجعرانة، وكانت 8 من الهجرة. العمرة الرابعة عمرة قرانه بين العمرة والحج على الصحيح. مستمعين الكرام، سنعرج على ذكر شيء من غزواته عليه السلام في هذه الحلقة. ذكر ابن سعد في طبقاته أن غزوات المصطفى عليه السلام التي خرج فيها بنفسه 27، فأولها غزوة ودان، وودان قرية جامعة من أمهات القرى وهي الأبواء، جبل بين مكة والمدينة بقرب الجحفة، بينها وبين ودان 6 أميال، وبينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلا. سميت به لما كان فيها من الوباء، وهي على القلب، وإلا لقيل الأوباء. فخرج من المدينة في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، يتعرض لعير قريش، ويريد بني ضمرة ابن عبد مناف وبني بكر، فوادعته بنو ضمرة وسيدهم مخشى بن عمرو، وكتب بينه وبينهم كتابا ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عليه عدوا، ثم رجع للمدينة بغير قتال، وكانت غيبته 15 ليلة. والثانية غزوة بواط، وهو جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى، وهو جبل من جبال تهامة من ينبع على يوم، ومن المدينة على 7 مراحل، ومن البحر على 2 مراحل. غزاها في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته. خرج في 80 من أصحابه يعترض عير قريش، فيها أمية بن خلف 100 رجل و2500 بعير، وكان لواؤه أبيض، حمله سعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، فلما بلغ بواط رجع ولم يلق أحدا. والثالثة غزوة ذات العشيرة، وهو موضع لبني مدلج بناحية الينبع، خرج إليها في جماد الأولى، وقيل في جماد الآخرة، على رأس 16 شهرا من مهاجرته، وحمل لواءه وكان أبيض حمزة بن عبد المطلب. خرج من المدينة في 50 و100، وقيل في 200 من المهاجرين، و30 بعيرا يعتقبونها، ولم يكره أحدا على الخروج، فسلك على نقب صلى الله عليه وسلم بني ذبيان، فنزل تحت شجرة ببطحاء بني أزهر، فصلى عندها، فثم مسجده، وصنع له طعام، فأكل هو وصحبه، ثم ارتحل، فهبط بليل، فنزل بمجتمعه واستقى له من بئر، ثم سلك حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل حتى نزل ذات العشيرة يعترض لعير قريش لما نزلت من الشام، فوجدها مضت بأيام، فوادع بني مدلج ورجع ولم يلق حربا، وأقام فيها أياما من جماد الآخرة، وكنا فيها عليا رضي الله عنه بأبي تراب حين وجده نائما، وعمار بن ياسر، وقد علق به تراب، فأيقظه برجله وقال: ما لك أبا تراب؟ لما رأى عليه من التراب. الرابعة غزوة بدر الأولى، سميت به لرؤية البدر، ولم يقم عليه السلام بالمدينة حين قدم من العشيرة إلا ليالي قلائل نحو الأسبوع، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، فلم يدرك كرزا، وحمل لواءه فيها علي المرتضى، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، قال ابن سعد: كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة. نقف هنا اليوم لنكمل في الحلقة القابلة إن شاء الله تبارك وتعالى في استكمال غزواته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسنتكلم عن غزوة بدر الكبرى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.